لم يكذب الليل حين الليل أخبرني أن الذي غاب دهرا لن يعود غدا. أنا كرهتك لا أخفيك من زمن وصرت أكره من كرهي لك البلد. فقدت نفسي لما صرت أتبعها فعظم الله أجري في الذي فقد قلبي وروحي وحب كان يجمعنا. ألا تعود سائرا الواحد الأحد. فقدت نفسي لما صرت أتبعها فعظم الله أجري في الذي فقد قلبي وروحي وحب كان يجمعنا. ألا تعود سائرا الواحد الأحد. أنا منحتك إحساسي وعاطفتي وكنت أهلي ولكن لم تعد أحدا. أذقتني المر تلو المر مبتسما فالآن بعدا وحرمانا عيش الأبدا. فقدت